السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. ما زلنا في المحاولة التي نرجو من ورائها ان احنا نوصل لمعرفة اهم ما يتعلق بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل مع المحاولة دي تزداد مسألة المحبة في قلوبنا ويزداد امر الاتباع في حياتنا. واحنا النهاردة هنتكلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كزوج. النبي صلى الله عليه وسلم كزوج جوه البيت كانت حياته عامله ازاي؟ حد يعرف؟ يعني خلاص سيبوا بقى امر الرساله الان وامر النبوه وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، انا عايز اشوف تعامل النبي جوه بيته، كيف كان زوجا؟ الله ينور عليك، ممتاز. وانا بقول الكلام ده علشان اقول دايما احنا محتاجين نعرف ده علشان يفيدنا جوه البيت. علماء النفس بيقولوا احنا دورنا كتير جدا على الاسباب اللي توصل للسعاده داخل البيوت، فوجدناها قائمه على 5 اصول. لما جيت بصيت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم فعلا بال5 اصول دول جدا. عشان كده كان بيته كله استقرار رغم كميه المشاكل الموجوده على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان ناجح جدا في بيته صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم كزوج، كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم جوه البيت؟ العلماء بيقولوا ان اول شيء بيوصل بالفعل للسعادة الزوجية رقم 1 لغة المشاعر، لغة الحب. ان الانسان منا يأسس بيته بالفعل على الحب، مش على انه يكون الامر الناهي صاحب السلطة المطلقة جوه البيت. انه لما يتعامل مع اهله يتعامل بحب، ولما يتعامل مع ابنائه بيتعامل بحب. فبتكون النتيجة ان كل المحيطين به صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنوا يخدموه، وهذا بالحب. لغة المشاعر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة جدا وواضحة جدا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة ذات السلاسل، فخرج أهل المدينة جميعا، يعني أهل المدينة كلهم خارجين، جزء منهم طالع للقتال يحارب، والجزء الثاني طالع يودع الناس اللي طالع يحارب. وإذا برجل يقول يا رسول الله يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ احنا هنتكلم النهاردة والمدينة كلها واقفة بتسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلي عائشة. قدام الناس يا رسول الله؟ قدام الناس، علشان النبي هنا بيشرع إن بيتك ابني كده. قال أحب الناس إلي عائشة، فقالوا له يا رسول الله فمن الرجال؟ ما قالش أبو بكر، ولكن قال أبوها، فنسب الصديق لها علشان يقول لنا لأن من حبي لها حبيت الصديق كمان صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر بيبين لنا ازاي النبي كان بيبقى باني البيت على الحب. والحديث ده سبحان الله، عائشة رضي الله عنها بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة، فبتقول له يعني يا رسول الله يعني لقد أبدلك الله خيرا منها، أنا بقى الجميلة البنت البكر الوحيدة اللي زوجتها بكرا، والجميلة الحسيبة الحميراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إني رزقت حبها، ربنا سبحانه وتعالى رزقني حب خديجة رضي الله عنها. قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يا جماعه انا بيتي اهو مع خديجه ومع عائشه ومع غيرهن، كان بيت النبي بيبقى مبني على الحب. وبعض الاوقات الرجال بيحبوا فعلا، هو بيحب زوجته جدا وبيقدرها جدا، ولكن بيبقى عامل زي ايه؟ يعني احنا في مره كنا في سفر كده وحد اعطاني هديه قاروره عطر كده، القاروره دي كانت ب 150,000 ريال، العطر اللي فيها كان ب 150,000 ريال من 7-8 سنين كده. خلي القارورة من 150,000 ريال، طبعا في أضعاف أضعاف ده هناك في السعودية مثلا، فخلي احنا عندنا قارورة فيها طيب بمليون ريال، وانت جبتها وخليتها مقفولة وقمت مطلعها حاططها كده اهو اهو، انتوا استفدتوا ايه؟ هي طبعا دي رخيصة مش من الغالي عشان ما حدش ياخدها ويقول لي هاتها، يعني انا اهو طلعتها وحطيتها قدامك اهو، انتوا استفدتوا ايه؟ ما حدش استفاد حاجة. انما امتى تستفادوا؟ لما افتحها كده وتبدا بقى ريحتها تظهر، هنا الناس تستفيد. كثير من الازواج بيبقى فعلا بيحب زوجته، ولكن مشاعره لجوه مش لبره. احنا عايزين مشاعر الرجل تطلع لبره، ما تبقاش لجوه، ما تبقاش عامل زي ازازة الطيب اللي غاليه قوي وفي نفس الوقت لا ينتفع بها احد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر عن حبه قولا وفعلا. كنت دايما بقول اذا كان النبي قدام المدينه كلها قال انا بحب عائشه، امال بينه وبين عائشه رضي الله عنها كان بيقول ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي عائشه رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نأكل سويا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراني أتعرق العرق، العرق اللي هو العظم اللي عليه لحم، فيقوم سيدنا النبي عمل إيه؟ يأخذ هذا العرق فيضع فاه على موضع فيه ويأكل، وينظر لعائشة. وبعد شوية قالت وأشرب من الإناء، فياخد النبي الكوباية كده ويلفها ويضع فاه على موضع فيا ويشرب. ده اسمه إيه؟ ده اسمه تعبير عن الحب، بيقول لها أنا بحبك. النبي كان دايما كده. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأتي فيضع رأسه في حجري يقرأ القرآن يسمعني. كان سهل جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في المسجد اللي جنب البيت ويقرأ قرآن، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم حتة إنه يقرب من عائشة ويحط دماغه في حجرها، هو هنا بيقول لها أنا أنت قريبة مني جدا وأنا قريب مني جدا، ويضع رأسه على حجرها وإيه؟ ويقرأ القرآن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر موته لا زال يعبر عن الحب. قام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه على صدر عائشة هنا كده، وهي كانت تفتخر على النساء وتقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري. النبي كان حاطط رأسه هنا صلى الله عليه وسلم. ده اسمه تعبير عن الحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من السفر أول حاجة يعملها إيه؟ يدخل المسجد فيصلي ركعتين، ودي كانت عادته دايما صلى الله عليه وسلم. وأول ما يخلص ركعتين يعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ يقوم فيدخل علي ويأخذ بيدي. شوف سبحان الله التعبير عن الحب، يأخذ بإيد عائشة. إحنا الواحد منا بيسافر للقاهرة ويرجع بيبقى داخل البيت عامل كده فين السرير، وأنت راكب عربية آخر موديل ومكيفة وطريق ممهد. النبي الطريق زي ما انتوا عارفين ماشي ازاي، وماشي على جمل ومسافات طويلة، واول حاجة يعملها اول ما يخش البيت ياخد بايد عائشة ويطلع يتمشى بيها في طرقات المدينة. انا بحب هنا بيعبر صلى الله عليه وسلم عن الحب. فاول حاجة كان النبي واضحة قوي في حياته صلى الله عليه وسلم هو التعبير عن الحب قولا وفعلا في البيت وخارج البيت. علشان كده ده انطبع على زوجته على عائشة رضي الله عنها. بيسأله السيدة عائشة ما أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت قام ذات ليلة فتمسكت به، زي ما كان بيمسك إيديها وهو ماشي في الشارع، فتمسكت به وقلت والله يا رسول الله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. شوفوا الكلام، الكلام ده انطبع على السيدة عائشة ليه؟ انطبع لأن هي شافت وسمعت ورأت وأحست من النبي صلى الله عليه وسلم بالحب فقابلته بهذا الحب. رقم اثنين، بيقولوا كمان من أبرز الأشياء اللي بتوصل دايما للسعادة جوه البيت هو قضية بيسموها كده علماء النفس تكريس الوقت. تدي وقت لأهلك، تقعد معاهم وتتكلم معاهم وتاخد وتدي معاهم. أنا الواحد بيزعل جدا بيزعل جدا لما تلاقي بعض الناس مثلا بعض الأزواج طول النهار في الشغل وبالليل يجي يفتح مثلا ببجي بيلعب ببجي والزوجة بتشد شعرها ما بيقعدش معانا، يقول لي والله ما بيقعد معانا، يرجع من الشغل يمسك ببجي ويفضل يلعب طول الليل ببجي، يخلص الساعة 3 يدوبك ينام شوية عشان ينزل شغل الصبح. الزوجة اللي دايما تشتكي وتقول ده هو طول النهار في الشغل ويخلص يجي يقعد مع القهوة. الزوجة اللي تشتكي ده هو بيخلص وينزل يقعد مع أصحابه في مش عارف إيه وبيعملوا إيه ما نشوفوش. لا غلط، سيدنا رسول الله ما كانش كده، وما كانش في حد مشغول زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول محتاج يبلغ رسالة، وهو إمام المسجد محتاج يصلي بالناس، وهو القاضي اللي بيحكم بين الناس، وهو المعلم، وهو وهو وهو أشغاله كتير جدا. ومع ذلك كان أول ما يوصل عند بيته خلاص ده حق أهلي. تلاقي النهاردة لو خدت زوجتك وأولادك في يوم من الأيام ورحت مطعم من المطاعم تلاقي الأب ماسك التليفون عمال يتكلم على الواتس ويتكلم على الماسنجر ويلعب ومش عارف يعمل إيه، والزوجة ماسكة تليفون والأولاد ماسكين تليفون. فهم قاعدين على ترابيزة واحدة ولكن كل واحد منهم في العالم الفضائي بتاعه، عالم تاني خالص بعيد عن الآخرين. فمن هنا بدأت تظهر عندنا آفات كبيرة جدا، آفت إن الأب تعبان وولاده مش هنا أصلا، آفت إن الأب مريض مرض شديد وولاده مش حاسين بيه، قافت ان الزوجة مريضة والزوج مش في دماغه اصلا، وهكذا. ليه؟ هما مش حاسين ببعض، هما ما عرفوش معنى ان هما يكونوا قريبين من بعض، ما عرفوش معنى ان هما يكونوا بيت واحد واسرة واحدة بمشاعر واحدة، ما حسوش بده. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم كثرة الانشغالات اللي كان فيها كان عاطي وقت الاهل بيته ما ينفعش بحال من الاحوال ان حد يعتدي على الوقت ده. كان حد من مشايخنا الله يحفظه ويبارك فيه، كان المسجد بتاعه هنا والمسجد فيه المكتبة بتاعته الكبيرة، فكنا بنقعد في المسجد يدينا الدروس ويشرح لينا ويعلمنا. ففي مرة سبحان الله خرجت منه كانت لسه المسألة اللي أنا براجع الشيخ فيها ما خلصتش، ف فطلعنا من المكتبة كده وفضلنا ماشيين عدينا الطريق الناحية التانية عشان نروح بقى لبيته. أول ما وصلت عند باب البيت قال لي أحمد، قلت له نعم، قال لي حق أهلي، قلت له طب معلش خلاص ده هي دقيقة والمسألة تتحل إن شاء الله تخلص، قال لي حق أهلي، مع السلامة، نتقابل في صلاة المغرب. رغم إن الموقف ممكن يكون محرج ولكن أنا اتعلمت منه درس العمر، درس العمر. أهلك لهم حق، أهلك لهم حق. سيدنا رسول الله مع كثرة الانشغالات والأتعاب اللي كان بيبقى موجود فيها إلا إنه كان عاطي وقت لأهله يقعد معاهم ويتكلم معاهم، وما فيش لحظة من اللحظات إلا يقعد ويستمع ويتكلم وياخد ويدي صلى الله عليه وسلم. ولما جيت بصيت للسنة وجدت إن أطول الأحاديث اللي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أطول الأحاديث دي جاي من عند عائشة. يعني مثلا على سبيل المثال شوف إزاي النبي قاعد وبيتكلم وبياخد وبيدي، الحاجة اللي تخلي فيه تواصل بين البيت. سيدة عائشة بتقول يا رسول الله هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال لا، تعالي بقى ما أحكي لك، تعالي بقى ما أحكي لك. ويقعد النبي يحكي لها إزاي أهل مكة أذوه، وفكر ان هو يروح للطائف، وراح للطائف، واهل الطائف عملوا ايه معاه، وهو راجع ودخل على عداس النصراني ومش عارف عمل ايه في البستان، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لم اسلفق الا بقرن الثعالب وملك الجبال وجبريل، ولو شئت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت، ويحكي لها القصه الطويله جدا، قاعد النبي ياخد ويدي مع زوجته. كان يقول زوجتي دي ليها وقت، لها حق، لازم اقعد واتكلم واخد ودي معاها، افهم دماغها وتفهم دماغي، نتواصل مع بعض عشان نكون قريبين من بعض. حديث اخر، السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي لنا اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعبد الليالي ذوات العدد في حراء، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود فيتزود ويذهب لهذه الليالي ويتعبد، مره واحده نزل عليه الوحي اقرا ما انا بقارئ، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويروح له خديجه يقول لها قد خشيت على نفسي، وتقول له لا لا كلا لا يخزيك الله ابدا، وسيده خديجه تاخده وتوديه على ورقه بن نوفل ويكلم مع ورقه ورقه. الكلام ده كله جاي من عند السيده عائشه، هي عرفت منين؟ هي كانت في ده يعني، فيقول لك اصل هي ممكن تكون سمعته من الصحابي، لا هي سمعته من النبي، قعد النبي يحكي لها كعادته حصل وكذا، ممكن يكون كده النبي قعد يحكي لها. لكم ان تتخيلوا يعني ايه النبي يقعد يكرس وقت لبيته، يدي وقت لاهله، تخيلوا. هي واحده بس كفيله انك لو قعدت معاها تجيب لك صداع، واحده بس كفيله ان هي تضرب لك كل الابراج السليمه اللي في مخك من كتر الكلام. هم النساء كده دي امكانيات، يعني النساء عندهم قدره ان هي تقعد تتكلم مثلا 15 ساعه وانت قاعد تسمع ودك تقول لك هو انت مش عايز تسمعني ليه، انا يا ستي هضرب دماغي في الحيطه. لك ان تتخيل ان واحده كفيله ان هي، فما بالك بقى لو 10 ستات قعدوا في قعده كرسيان. طيب طيب مين الله يرحمك 10 ستات قاعدين يتكلموا مع بعض وكل واحده تقول انا زوجي صفاته كذا وبيعمل كذا وبيسوي كذا في دخوله وخروجه. 10 ستات قعدوا مع عائشة ودي جلساتهم. وبعد كده دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت. طبعا السيدة عائشة جايه بتحكي له بقى ايه، يا رسول الله يعني اجتمع 10 نص وكل واحدة الاولى قالت كذا والتانية قالت كذا والتالتة قالت كذا، والنبي قاعد يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع. اخر واحدة كان ليها حديث معروف قوي اسمه حديث ام زرع، وفي النهاية ابو زرع كان بيحب ام زرع جدا ومرتبط بها جدا. فبعد ما النبي قاعد يسمع يسمع يسمع في النهاية ما قال لها ايه، كنت لك كأبي زرع من أم زرع، انا بحبك قوي زي ما كان ابو زرع بيحب أم زرع. خلصت القصة، اكنك عمالة تشرح الكلام ده كله، خلاص يا ستي وانا بحبك والله. ايه الطاقة والقدرة اللي كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم انه يقعد يسمع؟ الطاقة والقدرة دي انه عارف ان البيت لا يستقيم ابدا الا ان انا لما اجعل لبيتي وقت، اجعل لبيتي وقت. الامر الثالث بيسميه العلماء لغة التقدير، اللي هي فعلا مفقودة في البيت. في زوجة عافاني الله وإياكم منها، مهما رأت منك من خير لا ترى منك إلا العيوب. في زوجة كده، في زوجة لا ترى حسناتك لا ترى إلا السيئات. في زوجة لما تتكلم معاك ما تتكلمش عن ميزاتك الجميلة وصفاتك الحلوة، لا هي لا تتكلم إلا في عيوبك. وفي زوج كده، والبيوت اللي بتبقى كده بتقع بسرعة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حاجة اسمها لغة التقدير. لغة التقدير دي ازاي يثني على الشخص اللي قدامه بأحب الأشياء اللي موجودة فيه، وده بيثمر حاجتين، الحب أنا هحب اللي قدامي أوي لأنه بيثني عليا بصفة كويسة، والأمر الثاني إن أنا هزودها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبص على كل زوجة من الزوجات، ويقدر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يذكر خير ما فيها وأجمل ما فيها، سواء كان ده في الوصف الخلقي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى على عائشة يقول لها يا إيه لا مش يعائش، سيبكم من عائشة ده، ولكن كان يقول لها يا حميراء. يعني ايه يا حميراء؟ الحميراء في عند العرب هي المرأة شديدة الجمال بالبياض مع خدود حمراء، فكان يقول لها يا حميراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصفها بأفضل ما فيها خلقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم مع السيدة حفصة يقول لها ايه، إن الله عز وجل، كل شيء يقولها، إن الله عز وجل أمرني أن أراجعك فإنك صوامة قوامة. ويشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في السيدة زينب بنت جحش إن هي كانت كثيرة الصدقات وكثيرة فعل الخيرات، فكان يكنيها بأم المساكين. كان يكنيها بإيه؟ بأم المساكين، يا زينب يا أم المساكين. فالكلمة دي تفرحها قوي، لأن النبي بيثني على حاجة حلوة فيها. والحاجة الثانية الكلمة دي تشجعها قوي إن هي تستمر على الإيه؟ على الفعل اللي هي كانت بتعمله. تاخدها في يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد السيدة عائشة بيتمشى بيها لما يبقى راجع من سفر. ترجمتها في الوقت الحالي، خد الحاجة أنجاجي على شارع البحر. هي دي هي دي. خد الحاجة أنجاجي كده في العربية وروحوا شربوا حاجة مع بعض. شفت بقى الحاج بيقول لك ايه، اصل النبي كان الخروج ببلاش، انما دي فلوس بغرامه. ان شاء الله يعني ربنا يجرك على الغرامه دي. الله المستعان. وبعدين الغرامه دي لمصلحتك على فكره، ده الخروجه دي هتروق عليك لمده شهر قدام.